السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. الله يصلح حالنا وحالك يا رب العالمين. شيخ بخش قرار الفجر، أنا طبعا سمعت بخش قرار الفجر متأخر يعني بعد الإقامة، ولما بخش كده أنا بقى عطلت كده وشيء، فأنا بصلي من ساعة واحدة ولا من ساعة. يعني ايه سبب مش فاهم، انا مش فاهم كلامك تدخل، يعني ايه السبب انك تصلي منفرد؟ انا مش شايف الصف في المسجد، مش شايف الصف يعني خلاص ليس على الان حرج. تمام تمام يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا فضيلة الشيخ. ومساك ربي. الله يبارك لنا في عمرك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العمر الطويل والعمل الصالح في طاعته يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ الله يبارك لك ويديك عنا كل خير يا رب العالمين. عاوزين نعرف مثلا ان المشكلة دي احنا كشباب موجودين فيها، مثلا ربنا سبحانه وتعالى فتح على حد من الاخوة بمال ويقرضه لاخر، فاللي ياخد المال ده بيتأخر عليه، بدلو مثلا يقوله بعد سنة ما بيجيبهلوش خالص، وما عاد ده سنة وسنتين وثلاثة، فهل المال ده يطلع عليه زكاة مال او لما يرجع؟ لان في بعض الاخوة جابولنا اقوال مختلفة في على كل على كل، إذا أصبح في حكم الدين الميت الذي لا يرجى سداده فلا زكاة فيه، وإن طالت المدة أيضا تخرج عنه زكاة سنة واحدة إذا قبض، والله أعلم. جزاك الله عنا دخل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خير يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. سؤال يا شيخ بعد إذن سؤال. اتفضل. في سويك شغال في شركة سواق بياخد عمال يعني من السكن لمكان الشغل. ألو؟ أيوه نعم. الشركة محرضة عليه إن هو يركب إيه أي حد بروجة. أي حد إيه؟ محدش يركب حد بالأجرة، يعني أي حد خارج العمل يعني. نعم، يعني هو بيشتغل سائق على سيارة شركة بالزبط. والشركة تقول له اقتصر على موظفينا بالضبط ولا تركب أحدا، لكن أحيانا يركب ناس يأخذ منهم أجرة ولا لا يأخذ؟ يأخذ منهم أجرة. أي ماذا كده غلط. أنا ركبت معك يوم ودفعت الأجرة تمام، بس كنت رايح عند الشغل. خلاص الضرورات لها أحكامها، يعني ممكن الضرورات لها أحكامها. الله يكرمك. ولو أمين يضع الأموال في حسابات الشركة. شكرا. طيب أنا رحت أنزلت معه وقدمت الشغل تمام. خلاص احنا قلنا ما فيش عليك مشكلة إن شاء الله. لا بالنسبة لي أنا شغلي جاء تمام يعني ما بعت له الرسول أنا يعني ما يعيش تحت بند ما يبون عربات فوق بطل. لا لا لا لا لا. لا. يعني لا لا ما تصلش المسائل لهذا الحد الله يسلمك. الذي يصلي وفي جيبه عند السجار الصلاة صحيحة يا أسير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك جزاك الله عنه خيرا. أقدر أسألك سؤال بخصوص قرض السيارة من بنك إسلامي. لا يجوز اختصارا اختصارا لا يجوز حتى لو هيستحوذ على السيارة لا يجوز ولا يستحوذ وقبل أن يستحوذ عليه يوقعك على إقرار أنك تشتريها قبل أن يتملكها. السلام السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسد دينك يا ذرة العقل يسر أمورك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. سؤال وكلمة. تفضل. سمعت حضرتك امبارح كنت انا حجيت عن امي 2019 عليها رحمة الله. كنت حج متمتع. واعتمرت عن نفسي. جاهلا بالحكم فحضرتك امبارح قلت لا يجوز. خلاص عفى الله عما سألت الحجة صحيحة لكن هل علي أي شيء أو لا الأجر ناقص يعني بس شوية الأجر ناقص إيه مولانا؟ الأجر ناقص ولا تعود لمثل هذا الصنيع وأنت معذور بجهلك يعني الأخ يا جماعة حج التمتع أو حجة قران فصل العمرة عن الحج جعل العمرة لأمه والحجة لنفسه صنيع لم يفعله السلف الصالح والعكس العمر نهي والحج لأمي يعني أيوة أيوة الأجر ننقص شوية تفضل ولا تعود من تمام في لبس عندي صغير شوية في لبس عندي شوية أو عدم فهم شوية بحجة الحديث القدسي والقرآن الكريم الحديث القدسي الصحيح ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وده كلام ربنا سبحانه وتعالى فأنا عندي عايز أفهم الحجة دي صغيرة شوية بس المدام حتى لو الوقت في وقت ثاني لو هي محتاجة وقت متسع من الوقت. طيب أنا ممكن عبد الرحمن ترسل له مقدمة كتاب سعد المسلم من الحديث القدسي أو تنشره هنا الفرق بين الحديث القدسي والآية والقرآن والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ممكن يا عبد الرحمن خلاص هيفعلها إن شاء الله ننزلها على الصفحة. كلمة صغيرة يا مولانا الحمد لله أنا أتابع الحلقة من أو أتابع حلقات الفتاوى من أول يوم تم البث فيها أنا بسعد بالأسئلة اللي بتيجي حضرتك تكون العامة قد إيه هم محرصين على الحلال والحرام فالله يا رب ربنا يزودك علم ويزودك قبول للناس ودي حاجة مهمة إن العامة بدأوا يسألوا على حاجات تبدو للناس لا تفهى بس الحمد لله حرصهم على الحلال والحرام بدأوا يسألوا على أموتي فيعني هذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين من فضل الله على أهل الإسلام والحمد لله بإذن الله كنا نجعل يعني إيه صوفية يعني إيه أشعرية يعني إيه كنا نسمع إن هم كده الحمد لله تعلمنا على ذلك الحمد لله الله يزيدك توفيق يبارك في عمرك شكرا يبارك في عمرك يا رب وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا شيخ. اتفضل الله يحفظك. الله يكرمك. سؤال الله يكرمك بالنسبة لشخص عنده بنتين ويريد أن يقع عنهما وإن شاء الله احنا داخلين على عيد الأضحى إن شاء الله فهو يريد أن يدخل يشترك في نصف صدقة هل ذلك يجزي عن الأضحية والعقيقة معا عن البنتين؟ عن البنتين نعم نصف بقرة يجزي عن العقيقة عن البنتين في نصف بقرة إن شاء الله والوصية كذلك ما هو البنت في العقيقة لها سبع بقرة نعم والولد له سبعان نعم يلقط هي سبع بقرة عن الرجل أهل بيته. نعم. وعلى هذا فقس. نعم. الله يبارك فيك. جزاكم. حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي ولم يركب وأتى الجمعة فاستمع وأنصت كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث أعتقد نكارة متنه وبالله التوفيق، وذلك لأن الأحاديث الصحاح تفيد أن كل خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، أن هذا ففيه أجر سنة من خطوة صيامها وقيامها، فالمتن فيه نكارة والله أعلم. السلام عليكم. حديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن معلول، واللفظ الصحيح له ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، والله أعلم. حديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته سنده حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا بحبك جدا أولا قبل ما أسأل. أحبك الله الذي أحببتنا. أنا بتعجب من قبولك عند الناس. ربنا يتقبلنا وياك مع الصالحين ويغفرنا لك ما لا يعلمون يا رب. آمين يا رب. الله يحفظك. دلوقتي عايز أسأل سؤالين. إيه هي كيفية أصلا الخطوبة؟ يعني الواحد يجي يخطب، إيه هي الحاجة الشرعية اللي تتم عشان تبقى خطوبة مجهزة جوزات؟ عفوا أنت خطبت وتسأل عن التوابع أو تريد أن تخطب في البداية؟ لا أنا مش ناوي أخطب ولا بخطب، أنا بسأل عشان يعني أفرق ما بين العرف اللي ممكن يكون متواجد في أي مكان وما بين أن أنا أعرف الحاجة السليمة، فأنا بسأل يعني لما واحد بيجي يخطب إيه الحاجة اللي بتتم أو إيه الفعل اللي بيتم من غير تجاوزات، و ايه هي الصلاحيات سواء الخاطب او المخطوبة ما بينهم، وايه اللي ما يحصل في الفترة دي، ايه الحاجة المسموحة في الفترة دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اذا وقع في قلب شخص خطبة امرأة تقدم لوليها يطلبها منه أو لوسيط أيا كان الوسيط بلا مفسدة يطلبها منه، فإذا أعلنوا عن قبوله وقال يتفضل شرف، فله أن يذهب وينظر إليها إلى ما يدعوه إلى الزواج بها. قال بعض العلماء ينظر إلى الوجه والكفين، وهذا رأي جمهور العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء. فقال آخرون كالحنابلة بل ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك كالشعر ومواطن الوضوء، وثمت أقوال أخرى مرفوضة بعد ذلك لا داعي لذكرها. فإذا رأى المخطوبة ورأته المخطوبة حتى يؤدم بينهما، حتى تدوم المعيشة بينهما، واستقرت نفسها إليه وأعلن لبعضهما، أو أعلن الأولياء للخاطب والخاطب للأولياء أنني رضيت، وهؤلاء قالوا رضيت، تكون الخطبة قد تمت. له أن يهدي لها أي هدية في الخطوبة، له أن لا يهدي، الأمور في ذلك واسعة. بعد ذلك هي لم تزل امرأة أجنبية، سؤال عن الفعل اللي بيتم له بيسموه قراية الفتحة، فما رأيك؟ أنا سأكمل لك يا امرأة أجنبية يجوز له ما يجوز من المرأة الأجنبية، ويمنع مما تمنع من المرأة الأجنبية، فلك أن تكلم المخطوبة في الهاتف إذا دعت إلى ذلك حاجة وبالأدب والخلق الحسن. لك ذلك أن تكلم المخطوبة في الهاتف لقول الله تعالى عموما: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لكن لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تقبلها. أما قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فلم تلد في آية ولا في حديث أنها تفعل عند الخطوبة، شيء اصطلح عليه الناس كتوثيق للخطوبة فقط، والله أعلم. الخطوبة ليست كالزواج، خطوبة مقدمة من مقدمات الزواج، والله أعلم. يعني أفهم أن قراءة الفاتحة مش حاجة بدعة، فحرام أنه هي لم ترد عن رسول الله. يعني إذا سألتني سؤالا أدق، هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة مع أولياء من يخطبها؟ أقول لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا عارف أنه الفعل ده ما كانش يفعل. أليس خير الهدي هدي محمد؟ أيه، ولكن إذا يعني إذا كان حصل، يعني إذا كان هذا من العرف، هل في هذا العرف ضرر؟ لا، حصل مع العرف خلاص، ما قلناش يعني أنك خلاص الدنيا قامت وقعدت. لكن على أي حال نقول دائما وأبدا خير الهدي هدي محمد. إن فعل خلاص انتهى الأمر. صحيح، أنا عارف أنه أفضل فعل نفس هدي الرسول، الله يسلم. ولكن إذا كان أنا بسأل، هل يعني إذا كان العرف في إطمان أحيانا الخطوبة صحيحة؟ إذا قرأت الفاتحة الخطوبة صحيحة أيضا. بس وبعد الخطوبة بيكون زي الأجنبية بالظبط، أجنبية بالظبط. بس غايته يعني غايته أنك ممكن تهدي لها هدية، تصل لها هدية. إذا احتجتم إلى شيء ذي أهمية سألتها سألتك بحسب الحاجة وعند أمن المفسدة. الله يكرمك، جزاك الله خيرا. نبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله على نبينا محمد وسلم يا ابن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. فيك بارك الله. امرأة وصلت لبنت بنتها بأن تأخذ المطاف وقالت لأولادها: لا شأن لكم. تأخذ ماذا؟ عفوا، نعم، تأخذ ماذا؟ امرأة لها مطاف. عفوا، لها ذهب. نعم، أوصت أولادها بأن هذه المطار لبنت بنتها. من حبيبها كل الذهب. كل الذهب. قالت لهم: لا شأن لكم بهذا الذهب لبنت بنتي، نظير ما قامت من خدمات ونظير ما قامت من خمس جناح وهكذا. السؤال إنها كذبت ووهنت ولا نعترف بكلامها. ماتت أو على قيد الحياة؟ لا، ماتت وتوفي في الأرض. يعني وصت بهذا بعد موتها. نعم. هي لها تركة أخرى غير هذا الثاب؟ لا، تركة أخرى. هي ليس لها تركة أخرى غير هذا الثاب. طيب، إذن معها تركة أخرى. نعم. على العموم، إذا كان هذا الذهب يساوي ثلث التركة أو أقل تمضى الوصية، أما إذا كان الذهب أكثر من ثلث التركة فلا يخرج منه إلا ثلث التركة كوصية. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، عليكم السلام. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، القوم الذي تختاره في تفسير هذه الآية الكريمة: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عند الزواج أن تحسن إليها وأن تعطيها هذا المهر. أخذنا عند الاتفاقيات على الزواج في اتفاق على المهر، في اتفاق على المهر. ميثاق الغليظ زوجتك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصداق الذي سمي بيننا، والله أعلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. وفيك. ما حكم الحج بمال حرام؟ الحج إذا انعقدت أركانه وأتي بها فهو صحيح عليه اسم المال الحرام. أما حديث الرسول عليه السلام لا قبلت ولا إلى آخره سند ضعيف. السلام عليكم. فضلك يا شيخ، احنا اطباء في حملة اسمها حملة طرق الابواب، اللي هو احنا يعني بنتوزع على اماكن بنطعم الناس تطعيمات الكورونا يعني. بس دلوقتي التطعيمات دي منتهيه الصلاحيه من شهر 4، بس منظمه الصحه العالميه قالت ان هي مش هتضر لكن مش هتفيد، يعني انتهاء الصلاحيه ده مش هتفيد يعني هيضر هتفيد برضه. هل انا قبل ما طعم اعرف الناس ولا اصلا ان الشركه اصلا ما تنفعش من البدايه؟ لا ما تنفعش من البدايه، ما تضر بالناس لا يجوز، واذا لم تكن تضر حتى بكل الابره بلا نفع ضرر. يعني يعني كنا اطعمهم وهي انت تطعمي باشياء منتهيه الصلاحيه فيه ضرر الى حد ما وفي اذى. بارك الله فيك. هو مفيش اذى، ولا اذى دخول الابره في يد اذى. اخذ ميه يعني كله حقنته بميه. وقت لا تفعلي الله يرضى عليك، هذا غش ايضا. ما انا بقول لك طيب عشان انا ما اتعرضش للاذى ممكن اعرف الناس وابقى كده ابرأت نفسي يعني. والله يا اختي عرفي الناس وسيقولون لك لا نريد. شكرا. ما تشتركيش من الاصل يعني. مرحبا بك يا ابنتنا هدى. وكان الحديث لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور ونفقتك غير حلال الى اخره، قل سنده ضعيف. لا لبيك ولا سعديك لمن ما له حق. نعم. عبد الرحمن سال سائل عن بعض الفروق بين الاحاديث القدسيه والقران الكريم، فيمكنك ان تصور مقدمه كتاب سعى مسلم الحديث القدسيه لنا بين الفروق بين الحديث القدسي والحديث النبوي وبين الحديث القدسي والقرآن، تنشرها بس على الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاني. نعم. حضرتك دلوقتي هو الشرط المبطل في الربا هو الشرط. تمام. يعني ايه الشرط المبطل في الربا هو الشرط؟ مش فاهم. يعني ابطال الربا، يعني الربا بيبطل بالشرط، اي عقد مالي بالشرط بيبطل، اللي هو انا اخذ منك 100,000 وادي كل شهر 1000. ماشي. طيب. تمام. تمام. انا دلوقتي لو اخذت من واحد 100,000 ما شرطتش عليه واديته كل شهر مبلغ من المال زاد او نقص او ثابت، كده حرام او حلال؟ زاد او نقص او ثابت؟ يعني مثلا سواء ثابت او زاد او نقص انا ما شرطتش عليه. تعطيه المال هذا بناء على ماذا يعني؟ البنك الاسلامي. لا كل البنوك سواء، ما في بنك اسلامي، هذه خدعه. ما في بنك اسلامي. ماشي، حضرتك هو البنك الاسلامي مش بيشرط يقول لك انا هديك فايده كذا. يا اخي الكريم كل البنوك سواء، الله يغفر لك، لا تنخدع بهذه الشعارات. ولا يسمح البنك المركزي لبنك أن يتاجر ويبيع ويشتري ويعرض نفسه الخسارة والمكسب، ولا يسمح له أن تكون عنده مندوبين مشتريات سيارات ومندوبين مشتريات ثلاجات، ما في هذا الكلام. يا مولانا أنا سؤالي إيه اللي بيبطل العقد اللي هو يا أخي الكريم؟ إن كنت عفوا إن كنت تسأل عن البنوك الإسلامية فكل البنوك شأنها واحد، هذا تديني أنت حر في نفسك، فلا تصيغ السؤال بصياغة غير جيدة تخضع بها نفسك قبل أن تخدعني. يعني حضر يعني مقولة واحدة. نعم. الراقي أبو يحيى أكادير لي نصيحة لك أبا يحيى، أنصحك أن تبتعد عن رقية النساء ودع النساء يرقين النساء، تصل على الرجال بالوارد في الكتاب والسنة والله يوفقك. بارك الله فيك يا صاحب الحرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا جزيلا يا رب. يا رب والله. كنت عايز اسال اسمح لي. اتفضل اسال. سلمك الله. احنا بنصلي بين الفجر المؤذن بيأذن وبنشغل قران بيقعد لمده مثلا 13 دقيقه وبعدين نكمل الصلاه، فهل هذه المده توقيت صحيحه ام او اصلي تاني بعد كده ولا ايه؟ تتركون كم زمنا بين الاذان وصلاتكم؟ من عند الاذان لحد الاقامه 14 دقيقه. من حد الأذان إلى الإقامة الرقم معقولة، من أخرت شيئا ما يكون أفضل. يعني هو المسجد يعني هو أطول مدة في هذا، عيدة الصلاة أم هذا الصلاة إن شاء الله بإذن الله؟ نعم نعم، ماذا قلت؟ يعني هو ده أطول مسجد بيطول بعد بعد كده كله 10 دقايق 5 دقايق. الله يكتب لك التوفيق والسداد. الله يكتب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. نقنا إليك رمضان كل ما تفضل بك ونحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أردت أن أسلم عليك سياقا لك يا شيخ. سلمك الله من السيء المكروه. يا ربي أمين. جزاكم الله خيرا. وياك شكر الله لك. تفضل. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يشهد الله من حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ مصطفى عاوز أسألك سؤال، اللي لما كنا علي مثلا تظلمات أو قصرات يمين وحاجات قديمة وسددك الله ويا نذمين معانا في ربي زيدوا عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، ايه حكم احضار ملابس الطفل قبل ولادته؟ لا مانع أبدا، تشتري الملابس للطفل قبل أن يولد، ما الإشكال في هذا؟ لا، قياسا على أن أنه لا يجوز توزيع التركة قبل موت الورثة يعني. يا أخي لا تقيس قياسك باطل. وزعتها عليهم قبل الممات فلا أعلم من يموت الأول يعني. قياسك باطل. يعني أن تشتري يا أهل الإسلام ملابس الإبن قبل أن يولد، ما الإشكالية؟ هل تنتظر لما يولد وتتركه في الباب ده وتجهز له ملابسه؟ الله يغفر لك. تمام. يجوز تجهيز الكفن قبل أن تموت. تمام. تمام. نعم. السؤال آخر بعد إذنك. تفضل يا حبيبي. هل إذا بس معلش هسأل السؤال الأول بعد كده حضرتك تجاوب يعني. الله المستعان. هل زكاة المال على الذهب أم الفضة؟ وإن كانت على الذهب فما الدليل على أنها تقاس على عيار 21 بالرغم أن الذهب كان خالصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الراجح؟ عفوا بس يعني هدئ من ضوضعك شيئا، واحدة واحدة. ما السؤال الأول؟ هل زكاة المال على الذهب أم الفضة؟ المشكلة هذه لم تكن موجودة على عهد الرسول. لماذا؟ لأنه لم تكن هناك عملة ورقية، فكان الذي عنده ذهب نقول نخرج زكاتك من الذهب، الذي عنده فضة نخرج زكاتك من الفضة. استحدثت بعد ذلك العملة الورقية، فلما صنعوا العملة الورقية كان أولا لها رصيد من الذهب، يعني كل جنيه طلعوه يضع مقابله قيمة الجنيه بالذهب في البنوك. ولد الكلام بعد هذا كنا سنخرج على الذهب. لماذا؟ لأن الأموال رصيدها ذهبي. فهم كلامي ولا لسه مش فاهم؟ أنا فاهم كلام حضرتك. طب دعني أكمل. جاء الأمريكان وغلبوا على كثير من الدول وصنعوا ورقا سموه الدولار، وجعلوا عملة الناس، جعلوا أرصدة الناس بدل من الذهب دولار. فأمريكا دول دخلت أي حرب في العالم والدولار نقص، أهنا كمصريين كل الدول المرتبطة بالدولار تشارك أمريكا في الحرب دون أن تشعر صبيا. فالدولار أمريكا ستطبع دولارات كثيرة، ضبعت مليار دولار، نزل سعر الدولار لخمسة جنيه مثلا أو عشرة جنيه. كل العالم المتعامل بالدولار سيخسر. تفهمت الكلام؟ فلذلك بعض الدول بدأت تنفك الآن وتقول لا، أنا لن أجعل رصيدي دولار، سأجعل رصيد ذهب. فهم كلامي؟ فلما صنعت العملة وأصبح الرصيد في بعض الدول دولار، احتار الناس هل نمشي على نصاب الذهب أم نمشي على نصاب الفضة. الأقرب نصاب الذهب لأن الرصيد كان ذهبا، لكن إذا بنيت على نصاب الفضة فلك ذلك وأنفع للفقير وأفضل لك في دينك. يعني هو الأفضل أن يكون على الفضة، لكن كتحقيق للمسألة نصاب الذهب. لكن ما ينفعش أن أجزم الأمر بالنوع على الفضة. ما أنت عرفت أصل المسألة؟ مسألة اجتهادية، لأن على عهد الرسول ما كانش في عملة ورقية يا أخي. تمام، شكرا لك. يعني تكلم كلام سيء، يعني لازم يكون في كده. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس عياذا بالله، ما نستطيع أحد منا من أهل النار، لكن الله قال والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. أطال الله في عمرك. في طاعة الله جميعا يا رب. يا شيخي، نحن في ألمانيا تعطينا الدولة مرتب شهري على أساس أننا نعمل وتدفع لنا أجار البيت. تمام. في حال عملنا بدون أن نخبر الدولة بذلك، هل يجوز لنا ذلك؟ يعني أنت تسأل عن غشك للألمان صح؟ نعم. ما غش؟ لا لا لا نقر الغش، ولو كانوا كفارا الله يسلمهم، هم يساعدونك على أنك لا تعمل. فإذا عملت تقول لهم أنا أعمل. أيوة. ولكن إذا عملت لا يكون في توقيت. وأنا أسألك سؤالا، يعني هل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غش اليهود؟ لا، إلا الحروب التي بينه وبينهم مسألة أخرى. هل غش المشركين أو كانوا يلقبونه بالصادق الأمين؟ بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك ويسلمك. حبك الله. كان عبد الرحمن من ثلاثة واحد صخر. السلام عليكم. نعم. نعم. أنا ربنا رزقني ولدين وراء بعض. ربنا رزقك ولدين وراء بعضهما، وبعد ذلك؟ ما كان عندي يعني يخص الماديات، أنا عارف عقيقة. أنا ما قدرتش أعمل عقيقة الأول أو الثاني بسبب الحال، يعني. بسبب ماذا؟ قلة الفلوس. بسبب ضيق الحال. نعم. ودلوقتي الحمد لله في ثالث أو في حد جاي بالطريق برضه. الله ييسر يا رب. امين يا رب. فبسال لو انا حبيت مثلا ربنا يصح عليا وهعمل عقيقه ليهم كلهم مع بعض، ايوه، هل يجوز ان انا مثلا اجمع يعني ثلاث اولاد في عجل مثلا بقري بدل ما اجيب ضان؟ يجوز ان تذبح بقره كعقيقه عن سبع بنات او ثلاث ذكور وبنت قياسا على الأضاحي ودماء التمتع والقران في الحج. وأثر أنس رضي الله عنه القال عق أنس عن بني إبل زور. فسعد يا عبد الرحمن ولا إيه؟ مش عارف نسعه ولا إيه؟ اللهم عليك به. اللهم عليك به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشوف مصطفى كنت بكلم حضرتك من شوية على زكاة المال على الذهب أم الفضة. أنا أجبتك بما فيه كفاية. تمام. لا أنا كنت عايز أكمل السؤال بس بعد إذنك. هو إزاي يعني اتحددت 85 جرام وما كانش في ميزان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كان في ميزان. كيف لم يكن؟ ده ربنا أنزل الميزان. الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وتسير الميزان. كيف ذلك؟ وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. النبي قال ليس في مدن خمس أوسق صدقة. أقصد لتحديد الجرامات نفسها يعني. ما كان التحديد بالدراهم والدنانير ترجمة الآن والأواقي وترجمة الآن للجرامات. تمام. إذا كان كل خير. وإياك. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ لو سمحت فوائد البنوك اللي عايز اتخلص منها يجوز ان اديها لواحد مريض ما يقدرش يشتغل؟ يجوز. قريبك ولا غيرك؟ ليس بقريب لك. قريب لي يا شيخ. لا بعيد عن القريب افضل. اعطي القريب من مالك الحلال. طب ممكن اتخلص منها في اي جهه ثانيه يا شيخ مثلا زي ايه لو سمحت؟ مستشفى عامه، رصف طريق، نحو ذلك. السلام عليكم. يقولون أعرض، الله يقول وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وقديما قالوا ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. السلام عليكم. المغاربة إذا كان التاجر يعني زي التصفية ويشق عليه جدا تحديد الربح بالضبط يعني بالتقريب بالتقريب يا شيخ. يعني هي الأخت اللي بتعمل المال قالت لي صعب عليها جدا الحساب وبتقول لي مال بالتقريب يا أختي والمسامحة. يعني هي تراضي بين الطرفين من صاحب المال وهنا يعني الأشياء الخفيفة الأشياء الخفيفة معفون عنها. ربنا قال في كتابه الكريم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وبعدها قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. قدر الاجتهاد، يعني قدر الاجتهاد أنا أزن، لكن أنت تجيب مكبر وميكروسكوب شوف الكفة أمام الكفة بالضبط يصعب. هو ربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. فالتسامح والتراضي بين المسلمين الحمد لله الأمور سهلة في الأشياء اليسيرة كما لا يخفى. سؤال يا أختي معذرة هل أنت ترين عدم جواز لبس الخمار مع الجلباب مع الثوب العادي ولا تقولين جائز؟ لأن في منطقة الطويل ولا هو في منطقة في القاهرة بعض الأخوات فيها عندهم شيء من البعض يقول لك لازم لازم تلبس من رأسها ثوب مسحوب هكذا ولا يبين كتفيها. هل تهم هذا الرأي؟ أنا لست من أهل الإفتاء ولكن أنا يعني أنا قلت إنك من أهل الإفتاء. أسأل سؤالا يعني. لأن في بعض الأخوات متشددات في هذا الصدد. وبلغني أن امرأة رفضت لابنها عروسا لأنها لا تلبس الذي أتى هكذا ونزل بسحبة كمثلث، لأنها تقول لها أن الكتفان ظاهران وعندها تبرج. ما أتوا بهذا الكلام؟ والحديث الوارد في هذا الباب ضعيف، حديث مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها، حديث ثالث لا يصح. ضعيف عفوا. السعودية دايما بينكروا أباء الكتف. أنا ماني من السعودية، أنا عبد السعودية، أنا عبد الله يا أختي. أكلم عن علماء السعودية، العلماء هناك دايما نرجع، هل نرجع أمرنا الله إن تنازعتم في شيء فرضوه لعلماء السعودية؟ إن تنازعتم في شيء فرضوه لله ورسوله. فلا أحاججك بكتاب ربي وسنة نبيه، نحاجج دائما بالكتاب والسنة. ما أمر الله برد الأمر على علماء مصر ولا علماء السعودية ولا علماء المغرب العربي، أمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في نفسي أهل صالح صدر وعنة الأخوات أهل الورع يحرصون على كتاب الورع. تقول أهل الورع ما قلوش أهل التشدد أرجع لأنهم مغتين برأي علماء. طيب ما الخوارج مخدين برأي علماء أيضا، علماءهم علماء المملكة. يا أختي لا تشددوا، أنا بس ذكرت هذا مع أنك لم تسألي عنه، لأن بعض الأخوات شددنا على أنفسنا بناء على أحاديث ضعيفة. وذكرت لك الحديث الضعيف في هذا الباب الذي استدلوا به، وهو حديث أسامة بن زيد مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن يصف حجم عظامها. وهذا الحديث ضعيف. كل نسوان لها كتف، كل رجال لهم كتف، كل رجل له كتف وكل امرأة لها كتف. الهواء قد يحرك السياسة تكسر مثلا صدر المرأة أو كده، الهواء لما بيتحرك مع الإشارة الصغير، الإشارة الصغير ده ممكن الهواء يطيره بسهولة. إذا طار إيه اللي يحصل بعد كده؟ نعم الشرب الصغير، الطرحة الصغيرة يعني الخمار سابق خلاص، الخمار القصير يعني ممكن الهواء يطيره بسهولة جدا. الله يبارك فيك، شكرا. أسفين على الأسئلة طويلة، طبعا الهواء مصعب أنه يطيره. نتكلم على الخمار الطويل والخمار القصير، نحن نحب الستر دائما. أنا أتكلم على التي تقول لابد من الثوب الذي يمسك من الرأس نازل كذا هكذا، أما الثوب الذي من أصله على الكتف عندهن غير محمود إذا كان حتى فوق القمار. شكرا شكرا. محمود شهادة الحمد ماذا عندك؟ ما سؤال محمود شهادة الحمد؟ بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. هناك سأل حضرتك سؤال فأردت أن أستثبت من الإجابة فتواك له يعني. وواحد ملتحي وكان يعمل في عمل حكومي فطردوه من أجل لحيته، وهو كان تعرض في صغري لحادثة، حادثة بسيطة يعني لم تؤثر عليه، فهو أراد أن يأخذ معاش أو يأخذ فلوس من الدولة، فأراد أن يزيف تقريرا طبيا اضطراب ذهني ليحصل على هذا المال يعني. يعني هل تريد مني فتوى في هذا المقام؟ أقول لك فيها يجوز للشخص أن يأتي بتقارير طبية مزورة من أجل معاش؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون كذلك. أما ما ادعيته أنت من أن الحكومة فصلته من أجل لحيته فلا أعلم شيئا مثل هذا حدث، ما أعلم أي حادثة وقعت مثل هذا في الحكومة. نعم قد يكون هناك رئيس عمل متعب شوية، لكن ما يفصلونه من العمل في الحكومة من أجل لحيته. فكن دقيقا في النقل سلمك الله. أنا عرفت أثبت لا أولا لا نفتي أبدا لا نفتي أبدا بتزوير التقارير الطبية أبدا، لا أستطيع ولا أتحملها بين يدي الله ولا أجيزها. تمام. الله يكرمك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حبيبي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كنت عايز أعرف حضرتك موجود فين بالظبط؟ أنا موجود في قرية تسمى مني سمنود. أنا من البلد الأهلية. مركز أجا محافظة الدقهلية. مين أنت؟ أنا سعيد محمد. عامل عملية. منين يا سعيد؟ عامل عملية في عيني، كنت أنا فترة مشاكل يعني في عينيا بعد كده. ألف سلام عليك. مين يعني؟ بلدك؟ التصوير بس مش أكثر. بلدك إيه بالضبط في السؤال؟ بتاع مركز تجرب. مركز ديكيرنس. كبير مركز ديكيرنس. في برضه يعني ناحية المنزلة يعني في طريق المنزلة. طيب عندك الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيل الشيخ أبو بكر الحنبلي عندك في بلدة يقال لها ميت حديد قبل الكردي. تمام. في الطريق ممكن تزورها الله يسلمك يقوم بالغرض. السلام عليكم. الله يعافيك من عندي. الله يعافيك من عندي يسلمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ العزيز. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. هي سؤال عند حضرتك. حاتم البسيوني، مرحبا حاتم البسيوني المحلاوي وفقك الله. الله يبارك فيك يا أم أحمد يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز توضيح. أريد أحسن من عايز. أريد توضيح عن فوائد البنوك، عن أدلة فرمتها. يعني سمعت حديث لأحد المشايخ يعني بيتكلم إن هي غير الربا. عايز توضيح عشان هو لما هو اتكلم أنا لبس على الأمر. لا، الربا ينقسم إلى قسمين. مثلا تعريف الربا بشيء لأنه ربا اصطلاح آخر لكنه ليس ربا المحرم. الربا الأول المحرم صنفان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أن تأخذ مني ألفا إلى أجل وتسددها ألفا مع الزيادة باشتراطي عليك. يعني مثلا أخذت مني ألف أسدد ألف كم يا زيد؟ قلت أسدد الألف بعد سنة، أخذها 1200 ألف 300 وألف وأقل أكثر المهم مع زيادة. فهذا يسمى ربا النسيئة. لماذا سميناه النسيئة؟ لأنه النسيئة معنى التأخير. ربا التأخير تأخذ مالا إلى أجل وترده مع زيادة، وترده مع زيادة، فهذا يسمى ربا النسيئة. النسيئة معنى التأخير. وربا ثاني يقال له ربا الفضل. ربا الفضل أبين لك أولا استهلالا سورة حصلت على عهد الرسول. أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، تمر جنيب، فسأل الآتي به: أكل تمر المدينة هكذا؟ كل تمر المدينة جيد هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنما أنا اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر ربيع. قال: لا تفعل. في بعض الوقت أوى عين الربا، باع تمرك واقبض الثمن واشتري كيف شئت. ونهى النبي عن بيع التمر بالتمر إلا يدا بيد ومثلا بمثل وها وها. يدا بيد خذ وهات. نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل ها وها، ذهب بذهب مثلا بمثل ها وها. فهذا يسمى إذا انتحدت عن ذلك وقعت في ربا الفضل. في ربا آخر العلماء بعضهم يسميه ربا جائز لكن لا نسميه ربا جائز، لكن هم قالوا كذا لرفض الآية الكريمة. مع لفظ الآية الكريمة بلا ريب: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. من صور هذه الآية أنك تهدي لشخص هدية من أجل أن تأخذ هدية منه مضاعفة، لأجل أن تأخذ هدية منه أكبر من الذي أديت. فأنت ما أهديته لوجه الله، إنما أهديته لهدية أكبر. مفهوم الكلام؟ مصلحة يعني. يعني سواء مصلحة أو مش مصلحة. يعني أنت ممكن مثلا راح لواحد ثري مثلا وأنت عارف أنه رجل ثري كريم، مثلا تجيب له مثلا كيلو سمك، مش عارف زوجتك عملها طبخة حلوة مثلا، هتوضع في شطة وكمون ومنظمة الكيلو السمك 2 كيلو، وانت راح مش بتهديها لوجه الله المنتظر منه مثلا ما قيمته 10 كيلو سمك. فالرسول كان يقول إن أحدهم يأتيني بالهدية فأهديه 7 أضعافها، فيخرج متأبطا لها مستقلا لها، وضع تحت فتوى الإسلام يعني أبي الذين محمد هذه صغيرة، وأخذ 7 أضعاف الهدية، حتى يروى عنه أنه قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من دوسي أو قرشي أو أنصاري أو عامري. للآخرين البدو، البدو يجي طماع جاي من البادية وجايب مثلا شوية لبن يريد 10 أضعاف هدية. فهمت الكلام؟ فهم 3: ربا فضل، ربا نسيئة، الربا الآخر الذي أنت سمعته من قول الله تعالى، وإن كانت الآية وما تشمل هذا وغيره: أما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. طب عايز توضيح بس حضرتك، يعني إحنا دلوقتي في شغلنا بناخد من الناس فلوس استثمارها، تمام؟ شيء حسن، سياك أن تنصب عليهم لوجه الله. حافظ على بالمضاربة، حافظ على أموال الناس، انتبه. لا خالص، لا الفوضى بس اللي فيها خلاف بيني وبين الناس، أنا ما برضاش أدفع مبلغ ثابت شهريا وآخر السنة صافي، ما برضاش أعمل كده. لا، ما أنت ممكن تعمل كده، ليس بحرام. إذا قالوا لك يا أخي نحن معنا مال الآن نريد أن نشغلها، لكن نريد شيء شهري من المكسب لآخر السنة. أنا بوزع شهري بس بوزع بالجنيه، يعني بتوزع المكسب كل شهر. عفوا، أنت توزع المكسب الحقيقي يعني الشهري؟ آه بالجنيه، يعني ما تثبتش مبلغ. يعني الناس عايزاني أطلع مثلا كل شهر. بس افهم كلامي، افهم كلامي، افهم. هل أنت عندك جهاز محاسبي يستطيع ربط المكسب والخسارة كل شهر؟ اه طبعا. خلاص ما فيش مشكلة، حسن، هذا حسن. ما هو بص بقى يا فندم، الخلاف بيني وبين الناس على ايه؟ لست أفندم للمعلمية. مؤاخذة يا شيخ، معلش أنا آسف. تفضل. المشكلة إن الناس عايزين مبلغ شهر ثابت اللي يخش بجمعية مثلا أو يعمل بيه حاجة. لا تفعل. إذا أنت ماشي على طريقتك، طريقتك أداة سبيلة. تمام، صح كده. ممكن بقى ياخذ من راس مالي هو. افترض ان الذي اعطيته الشهر هذا لم يكفي الجمعيه اللي دخل فيه، يسحب من راس ماله الاصلي وكمل. انا ما برضاش. خلاص، الاول بين لهم طريقتك. سبب يعني انا متفق مع الناس. بين لهم طريقتك في اول الامر، اعجبهم دفعوا، ما اعجبهم لم يتبع. لا، ده هم معايا من فتره وعجبهم الموضوع، بس هم حابين ينسقوا الموضوع على وسط. الله يعني. أنا صح كده؟ الله يوفقك. سلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك يا أنار أنار. نعم يا إبراهيم بن موسى، الافتقار إلى الله مطلب. بارك الله فيك يا رقية بنت روعة. مش عارف رقية روعة، هل روعة وصف أو أبوها روعة؟ ما أدري. جزاك الله خير يا حاتم البسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ مصطفى. نعم، تفضل. مصطفى، كنت بسأل عن الكتب الإلكترونية اللي هي بتبقى عليها حول نشر، اللي في كتب إلكترونية بتبقى منتشرة بس هو بيبقى الكتاب في أول صفحة بيبقى مكتوب فيه حقوق طبع أو حقوق نشر، فهل استخدامها كشخصي، استخدام شخصي إن أنا إذا كان صاحبها يمنع فامتنع، لا يمنع لا تمتنع. نعم يا شيخ مصطفى، معلش. إذا كان صاحبها يمنع فامتنع، لا يمنع فلا تمتنع، أمر واسع. طيب، لكن ما يخصنا من كتب، خذ ما شئت، خذ ما شئت من كتبنا، استفد. استفد الكتب دي اللي هي الكتب الخاصة بالإدارة وكده، يعني لو في الدراسات اللي بتريدها في إدارة أعمال كما أخبرتك، كما أخبرتك. الله يسلمك. طيب كده الله بنت بنتي، يعني أنت جدت ماشي ماشي، إياكم الله يا نور الفتيح. هل يأثم الابن على لباس أمه الغير محتشم مع العلم أنه ينصحها لكن لا تقبل نصيحة وتتشاجر معهم؟ عليه أن يؤدي ما عليه من النصح والتذكير، وبعد ذلك لا إثم عليه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى هداكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ وائل، أهلا وسهلا. دعوة الشيخ محمد على السلام. اللهم لك الحمد، الله يسلمك من كل سوء مكروه. وفيك يا رب وفيك، تفضل. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ الموضوع اللي صار مع صلاة الفجر ده، عفوا، الموضوع صلاة الفجر، ما الموضوع صلاة الفجر؟ أنتوا عندكم في قطر تصلون في بعد الأذان بنصف ساعة. احنا عندنا مظبوط، أنا أتكلم على مصر، لأن في بعض الناس تكلموا شيخنا قال إن صلاة الفجر إن الوقت قل عن 20 دقيقة يعتبر قيام الليل ولا يعتبر. ما في نصوص ب 20 دقيقة أو 19 دقيقة. نحن مأمورون بالأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا قد يتفاوت في نظر الناظرين يا شيخ وائل، بمعنى أنني ممكن أنا وأنت نخرج نرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، البواد المستطير الذي علوه سواد في اتجاه طلوع الشمس. أنا أقول لك يا وائل الخيط الأبيض ظهر، تقول لي أنه يا مصطفى خمس دقائق حتى ينتشر. فالأمور فيها تقريب، وتختلف في بعض أوقات السنة عن بعض أيضا المدة الزمنية بين الأذان ورؤية الخيط، فاحتياط الربع ساعة معقول وثلث ساعة معقول. الله يكرمك. الله يكرمك. طب شو سيدي يا شيخ وائل، هل لو قلت لأحد أنه يقول لواحد لو أرمى الله أن أزيد من عمرك فأنا أزيدك؟ والله يا أخي الكريم الأفضل اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل هدي وأتمه وأفضله، ثم تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول الأمين من أحسن التصرفات، خير أمة أخرجت الناس. الله يكرمك. عليه دين ذهب، هل يرده ذهبا أو يجوز أن يرده مالا؟ ما أصل يرده ذهب، استلفت مني مع جيران ذهب تردها مع جيران ذهب، لكن افترضنا أن عند السداد تراضينا وقلنا نقاوم الذهب بسعر الآن، فلا بأس بمثل هذا التراضي عند السداد بسعر وقت السداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغلك عاوز أكلم الشيخ. معك تفضلي. وياك. ماذا عندك؟ أزلاتي؟ نعم سلي. هو في فلوس في البنك أرباح، فإحنا كنا عاوزين نتخلص منها. فلوس الأرباح دي هل إن إحنا نطلعها مال، ولا نجيب أكل ونوزعه أكل، ولا نجيب فلوس، ولا ندي فلوس كده؟ لا، فلوس أرباح ربوية أخرجيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة على سبيل التخلص منها. فلوس ولا شنط؟ معلش أخرجيها فلوس، أنت هتشبع بما لم تعطي لي، أخرجيها فلوس. قرابة فلوس؟ أيوة. طب هل ممكن أجيب لهم لبس طيب أو حاجة برضه؟ معلش مالكم مالهم بقى، خلاص مسلمين لهم الفلوس الصراف يا أختي، مش فلوس ربوية تنفقها على سبيل التخلص. خلاص ينفق على سبيل التخلص وريح نفسك، لكن محتاجين لأكل شرب، هم أحرار في فلوسهم. حكم تداوي المرأة عند طبيب الرجل، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس ولا يخلون بها، بل تكون هناك امرأة تنفي خلوة أو محرم أو امرأة أو أحد من محارمها رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ. وياك. يا شيخ أنا كنت أسس نقاط في سن 20، فكنت أسسه. سألتني عن ماذا عفوا؟ كنت أبتدي نقاب وعباءة ملونين، ألوان ملونة، وبعدها اتجهت إلى اللون الأسود، فقال الناس لنا الأسود ومات لي أنه زيادة حشمة وأنه زي ملون وكده، فكيف أرد عليهم أنه أنا حاسة من الأسود يعني هو ده الصحيح يعني هم يقولون لك الملون أحسن؟ يقولي أنت صغيرة على كم عمرك؟ ولما الأسود الآن؟ كم عمرك؟ 20 عندي 20 من عمري. يعني بلغتي من زمن. نعم نعم. قولي لهم الأسود أفضل الأتي ذكره. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. من كان الآخر جائز، من كان الآخر أيضا جائز. بارك الله فيك. الأخت النرمين تقول الأسود أحلى الألوان، طيبي للنساء لكن الأبيض أحلى من الأسود، كان الرجال في الأبيض أحلى من الأسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم. برضه اللي كلمت حضرتك تاني على موضوع الزكاة الذهب يعني كده. لا أظن أن موضوعك أخذ أكثر من حقه فلا مزيد عندي. شكرا. لا أنا أسألك سؤال ثاني يعني. سامي لا بأس، سامي لا بأس، تفضل. الدليل إن إحنا بنقص الذهب على العيار 14. أنا آسف لأن أنا قلت لك ذلك. شكرا لك. رضي الله عنك يا إبراهيم بن سعيد. وعن السامعين والسامعات السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. عن لو قال صحيح أن الإمام حنيفة رحمه الله حل بيع الخمر في بلاد الكفار. حل ايه؟ بيع الخمر في بلاد الكفار. يحتاج يراجعها. لكن بيع الخمر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر عموما، ولعن أيضا في حديث آخر 10 أصناف في الخمر، عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وشاريها، 10 أصناف. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.